محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس نفهرس ما قلناه بالأمس حتى نطبق العبارة. قلنا بالأمس بأنه المطلب الثالث في دوران الأمر بين المحذورين. بين المحذورين يعني شنو قلنا؟ بين الوجوب والحرمة، مثل ما استنى بينا بصلاة الجمعة. في مثل هذه الحالة قلنا توجد أربع مسائل إذا تتذكرون. المسألة الأولى أن يدور الأمر بين المحذورين لكن عند فقدان النص، مثل ما قلنا لو أجمعت الأمة بعضها قالت بحرمة صلاة الجمعة وبعضها قالت بمن؟ بالوجوب. في مثل هذه الحالة هنا النص مفتوح فيدور الأمر، نحتمل أنها حرام أنها حرام ونحتمل أنها واجبة. قلنا في هذه المسألة نتكلم في من؟ في مقامين. بالفعل يعني نتكلم في مقامين، في بحثين. البحث الأول هذا وهو أنه هل يجوز نفي كل من الوجوب أو من ماذا؟ الحرمة. ليش ننفيهم؟ لنفي الأثر الخاص المترتب عليه على الوجوب أو على الحرمة. مثل أنا ناظر إن أتيت بواجب بس كبت عليه أثر خاص، شنو؟ أعطي 5 فلوس للفقير. هنا الأثر الخاص للوجوب شنو هو؟ إعطاء 5 فلوس مثلا. فسؤالنا إهنا أنه يمكن وأنا أتيت بصلاة الجمعة، فإهنا أحتمل أنها واجبة، إذا واجبة يكون أطول 5 فلوس، فحينئذ واجب أن أطيق أو لا؟ إذا صلاة الجمعة واجبة لازم أطيق وإلا فلا. فهل يمكن إجراء الأصل لنفي الوجوب؟ بس غرض من نفي الوجوب ماذا؟ غرض من نفي الوجوب ماذا؟ 5 فلوس معطل الفقير. هذا أيضا في الأثار أقدر أجري الأصل لنفي الوجوب، لكن المقصود من وراء نفي ماذا؟ نفي الأثار وهو إعطاء 5 فلوس. يمكن وما يمكن؟ أجبنا بالأمس إذا تذكرون قلنا مرة يفرض ماذا؟ أنت ناذر هتش إذا أتيت بواجب أعطي 5 فلوس واجب الصلاة الجمعة، وتشك واجبي لو لا. في مثل هالحالة يمكن تجري الأصل على الجمعة. في مثل هالحالة يمكن أن تجري الأثر لنفي الوجوب وبالتالي لنفي ماذا؟ الأثر الخاص. أو إذا ناذر لو أتيت بمحرم فقد فد نذر واحد، أما في الكلام تقدر تنفي الوجوب لنفي الأثر. أما إذا كنت ناذر نذرين اثنين يعني شلون ناذر؟ إن أتيت بواجب أعطي 5 فلوس، إن أتيت بمحرم هم أعطي 5 فلوس. في مثل هذه الحالة ما أقدر أجري الأصل. ليش؟ لأن أعلم تفصيلي بأنه يلزم أن أعطي 5 فلوس. هذا العلم التفصيلي من نشأ من علم الإجمالي بأنه إما أتيت بواجب ما أتيت محرم. والعلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي من حجة ومحجة حجة ولا تجوز مخالفته إلا ها قلت يعني بالتالي هيك تقدر تأشر وهو علم تفصيلي شنو معنى. مثلا هيك علم تفصيلي معنى انه اذا عدي طاس هاي طاس نكس ادري هاي نكس اشوف الدم بيها نقول علم تفصيلي هنا اكله اجمالي هنا شنو. اذا قلت هذا هاي تفصيلي لكن اذا اكو طاس من طاس يعني وحده من هنا كلمه هذا تقدر تقول لا هذا يسمونه ماذا علم اجمالي. اما في موردنا تعال في موردنا انا ناظر ان اعطي خمسه ثلث فاقدر اشير للخمسه ثلث اقول هذه الخمسه ثلث هذه الخمسه ثلث يلزم اعطاؤها اقدر يوم ما اقدر اقول ليش لانه لو جاب واجب لو جاب حرام فبالتالي علم تفصيلي اكو عجب لزم اعطاء هاي الخمسه ثلث. لكن منين نشا؟ من علم الإجمالي بأني أتيت إما بواجب وإما بمحرم. فإذا صار عندي علم تفصيلي ناشئ عن علم إجمالي إذا ما تجوز مخالفته فلا يجوز إجراء الأصول. يعني إذا تجد الأصول شلون تجريها؟ تقول الأصل عدم الوجود وحده هي الأصل هم عدم الحرمة واثنين تجد تجريها لأن أنا ناظر نذري مو نذر واحد فيكون تجري الأصل لا وجوب ولا شنو حرمة. فهذا يلزم من ذلك أنه ماذا ما أنطي خمسة ليس وهذا مخالفة علما لعلم التفصيل بأنه يلزم إعطاء الخمسة ليس. فلذلك في هاي الصورة ما يجوز إجراء الأصول لأنه يلزم المخالف العلم التفصيلي إلا دمنا على وجوه ثلاثة تقدمت وين في مباحث القطع على ضوء تلك الوجوه الثلاثة قلنا يمكن مخالفة العلم التفصيلي لكن بشكل من الأشكال ما أن شغلاتي أول تساعد بكارنام هذا يضح الدم البحث الأول. البحث الثاني شنو جدنا البحث الثاني البحث الثاني الذي أمس أشرنا له شنو هو أنه الصرف أثر ماكو ما نادر آني أن أبطى خمسة فلوس للفقير ليش أنزل ما نادر أصلا. طيب إذا ما نادر شكش عدك بعد مشكلتك بعد شنو عدك مشكلة بس إذا نادر عدك مشكلة أنا تقول ما أدري خمسة فلوس يقول أعطي ولا نجيب لك الأصول هل يمكن إجراء هلولا. أما إذا مو نادر مشكلتك بعد شنو مشكلتي شي يسمونه أصلي جمعة لو لا إذا كان واجب يكون أصلي إذا مو واجب لا مو لازم أصلي فحينئذ ماذا مشكلتي يعني ما أدري موقف العمل شنو أجيبه للصلاة أو ما أجيبه للصلاة نقدر أفرض معه موقف العمل شنو يصير فهنا أجر البراءة شنو يعني شنو تقول لي شو أسوي تصدق هاي شو أسوي أنا أجر البراءة عن الوجوب والحرمة شو أسوي شنو الرأي شنو تأخير شنو شنو احتمال السرنة إذا تذكرون أربعة احتمالات. احتمال الأول ماذا أتجنى إباحة يعني تقدر تصلي تقدر الثاني شنو أتجنى توقف لا نقول ظاهرا إباحة لا نقول واقعا شنو حكمه توقف عن الحكم واقعا وظاهرا ما نحكم شرعا لا تقول لي لا تقول لي شيخنا إذا توقفنا عن الحكم شرعا ظاهرا نتوقف عن حكم الشرع واقعا نتوقف عن حكم الشرع بالتالي أنا إيش أسوي ما قاعد أقول لك ما علت المشكلة بقيت المشكلة أنت تنزل قاعد تقولني ولا بالتالي أنا إيش أسوي نقول ها إذا توقفنا عن الحكم الشرعي يجي سماحة العقل سماحة العقل يجي سماحة العقل يقول إذا الشارع ما حكم بشيء يعني أنت ما حكمت بحكم شرعي أنا بعد أقول لا حرج عليك مولانا في أن تفعل أو تترك لا حرج لماذا لا حرج عليك في أن تفعل أو تترك لأنه ماذا لأنه إذا أيدونا افعل ترجح بلا مرجح اترك ترجح بلا مرجح لا حرج هذا الاحتمال الثاني فالاحتمال الثاني توقف الاحتمال الثالث شنو إن لازم تختار الحرمة لأن دفع المفسدة أولى من جلب. والاحتمال الرابع قلنا ماذا هو؟ السخير، هذا المقام الثاني. لذلك يقول قدس سره المطلب الثالث فيما دار الأمر فيه بين الوجوب والحرمة وفيه مسائل. المسألة الأولى في حكم دوران الأمر بين الوجوب والحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما، ما في دليل يعين الحرمة أو الوجوب، وجوب صلاة الجمعة وحرمتها. بعد قيام الدليل على أحدهما، يعني فعلى على أحدهما جزما أكو دليل يا ماكو بالي، يعني أكو إجماع، هو قسم يقولون حرمة قسم يقولون ماذا، والإمام ياما والإمام ياما يوي ذولة ياوية ذولة، اذا حتما اذا ويا ذولة ايش اكو حكم شي يصير وجود، اذا ويا ذولة حكم شنو حرمة. اذا الحج على احد الحكمين اكو او ما اكو، على واحد وبالي الحج والدليل على احد الحكمين موجود لان الامام هو الدليل، لو وياها الطائفة لو ويا ذي، فالدليل على احد الحكمين موجود لكن ما ندري ياه ما نقدر نشخصه. يقول في مثل هذا كما أدخل أم على قولين بحيث علم عدم الثالث لو وجود أكله حرم ثالث ماذا نعلم؟ ليش قال بحيث علم عدم الثالث؟ ليش؟ لأنه إذا لم يعلم عدم الثالث ما يصير دوران الأمر بين المحذورين، شنو شي يصير؟ هذا موردنا مثل ما أدري هذا واجب لو حرام لو شنو مباح، هذا شنو حكمه؟ هذا حكمه بعد حكمين بل إجراء البراءة حينئذ ماذا؟ عن الوجوب وعن حرمة، اثنيناتهم بلا إشكال بعد ذلك نحكم بالإباحة حينئذ. مخالفة قطعية ما يصير بعد، يوسف أن أحكم لين إباحة مصدح كما لا تحكم، هذا بعد واضح هنا كلامنا دوران عرضا محظورين حولي بعد الثالث. إيه ما بلي يقول في مثل هذه الحالة فلا ينبغي الإشكال. هذا المقام الأول الشيخ الأنصاري قاعد يحكي، والشيخ الأنصاري ما قايل فالكلام يقع في لا لا لا لا رأسا هو خاص بما بالمطلب، هذا الكلام في المقام الأول. أنا أقدر أجر الأصل لنفي كل واحد وغرضي من نفي كل واحد نفي الأثر، يقول فلا ينبغي الإشكال في إجراء إصالة عدم كل من الوجوب والحرمة، أنت الوجوب وأنت ماذا الحرمة، أنت الوجوب شو وقت؟ شو وقت؟ إذا ناذر إذا أديت واجب، أنت الحرمة شو وقت؟ إذا ناذر لو جبت حرام، أجر الأصول لنفي الوجوب بمعنى وغرض شنو؟ وغرض شنو؟ بمعنى نفي الآثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص، يعني أثر أكو على الوجود بالخصوص شنو هو الأثر؟ أنه ماذا أتصدر على الحرمة أثر بالخصوص أثر هنا أقدر عليه، لكن هذا الأثر إذا مترتب قلنا على من؟ على واحد اسمع وعيد على واحد منهما. لذلك شو يقول الشيخ إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي، إذا لم يلزم يعني منين لم يلزم؟ إذا لم يلزم منين؟ من إجراء الأصل مخالفة علم تفصيلي، شو وقت؟ شو وقت يلزم؟ شو وقت ما يلزم العفو؟ إذا كان فرض نذر، شو وقت يلزم؟ إذا كان نذري، التفتوا كل برقيات ترى هذه، وهي برقيات مختصرة. بعدين يقول الشيخ بل ولو استلزم، يلا تبعوا وياي بعدين ماذا اكتب؟ يتيه المطلوب عليك البعدي. بل ولو استلزم ذا حتى اذا لزم المخاشي حتى اذا نادر نذرين ولزم المخا هم ما يجوز اجراء الاصل بالي بالي بالي بالي يجوز بناء على الوجوه الثلاثه الذي تقدمت في اول الكتاب. يقول على وجه تقدم في اول الكتاب في مراحل العلم الاجمالي هناك تقدم عندنا وجوه ثلاثه لامكان مخالفه علم التفصيل في فروع اعتبار العلم الاجمالي. فالمهم هنا شنو شر المحشي مقام الأول انتهى، شروع في المقام الثاني. ها يقول وإنما الكلام هنا، ذاك لا ينبغي الإشكال، ذاك ما ينبغي الإشكال، وين الكلام وين؟ يقول وإنما الكلام حركة نفي هذا، ذاك ما بيحركة، ذاك واضح أنه يمكن إجراء الأصول إذا نادر فرد نذر واحد. وإنما الكلام هنا في حكم الواقعة، يا واقعة وهي صلاة الجماعة، من يا حيثية من حيث جريان أصالة البراءة وعدمها، نجري البراءة ولا الشيخ ما نوضح وهي مطلبة مبهة، عبارة ما تدخل مطلب يعني مقصودة مع قطع النظر عن الآثار. أضرب نذر ما أتو ما وكيش ما أصلي الجمعة لولا ما ناذر نذر بس أصلي لولا أنا أجري البراءة عن الوجوب لولا، هذا يريد التيبين. يقول فإن ليش هذا الكلام دي؟ يقول لأن في المسألة وجوها ثلاثة، احنا قلنا أربعة مو ثلاثة، وجوها ثلاثة. الأول ياهو الحكم بالإباحة، نحكم بالإباحة الظاهرية ظاهرة، ما نقول مباح واقعة ظاهرة، نظير من؟ نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، يحتمل التحريم وغير الوجوب، استنانا أقوله شوف التحريمية بعد شوف التفل بعد حاران يحتمل، ويحتمل ماذا؟ مباح أو غير واضح. هناك ايش قلنا؟ نجري الإباحة هنا مهما في احتمال، إن شاء الله بعدين يجي توجيه الكلام القال والقيل فيه، الآن نريد نبرز ماذا؟ الاحتمالات فقط. هاي واحد احتمال. الثاني والتوقف، توقف شرط بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا ولا واقعا، لا نقول بالإباحة ظاهرا ولا نقول بالإباحة واقعا، نتوقف. لكن نتوقف هنا يكون تكتب، يكون تكتب تقول التوقف من حيث الحكم الشرعي، يعني ما نحكم بالإباحة الشرعية ظاهرا ولا الإباحة الشرعية الشرعية مولانا. فإذا توقفنا من حيث الحكم الشرعي ليش نسوي هسه؟ ما حلينا المشكلة قلنا، ها ما حلينا المشكلة، يعني شنو ما حلينا المشكلة؟ يعني بالتالي أنا شو أسوي هسه؟ يقول يجي سماحة العقل ومرجعه مرجع هذا الاحتمال إلى إلغاء الشارع لكل الاحتمالات، يعني ماذا؟ الشارع معتن لكل الاحتمالات يجي العقل، فلا حرج في الفعل ولا في الترك بحكم عقلي، يجي العقل يقول لا حرج لا في الفعل لا في الترك، وإلا يعني إذا أريد نقول لا تفعل ترجح بلا مرجح، أو مثلا ماذا افعل ترجح بلا مرجح، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح. هذا الاحتمال الثاني. أقول أكو بعض النسخ هاي كلمة ومرجعه شوفه ولا ما شوفه، ومرجعه إلى إلغاء الشارع لكل الاحتمال إلى آخره، في بعض النسخ هذه العبارة مذكورة وين؟ مو وراء هذا الاحتمال الثاني، مذكورة وراء الاحتمال الأول. يعني العبارة شلون تصير؟ يعني شلون تصير إذا مذكورة وراء الاحتمال الأول؟ الاحتمال الأول شنو هو الشان؟ الحكم بالإباحة ظاهرا نظير ما يحتمل التحريم وغير الوجوب، العبارة بيستجي وراء هذه، ومرجعه إلى آخر العبارة من تفهيم صدولا يولا. السهوة الأنسب وين الصير؟ مثل ما موجود هنا عدنا هنا موجود مناسب لو هناك، والأمر سهل لن قضوا وقتنا في هذا الشيء ذي، لكن قد أنه هو مثل ما سأل عن موجود لعله أنسب. ومحل هذه الوجوه احتمال الثالث والرابع، دمج احتمال الثالث والرابع، فد مرة راح نبينه. يقول ووجوب الأخذ بأحدهما بعينه، هذا احتمال الثالث، أنا نقول هنا الحكم يكون تأخذ بأحدهما بعينه، أحدهما بعينه يعني ياهو الحرمة، هذا قصده كما يجينا بعدين إن شاء الله، من باب دفع المفسد أولى. لا تقول لي ما قال منين تفهم التهتي سوالي، أقول لكم بعدين نفهم خبالي، أو لا بعينه أو لا بعينها هو الوجوه لا فاحنا صلناهم صارت عرب. فمخالفة ماكو بين ما انا فكرت والشيء. ومحل هذه الوجوه والله التفت الى هذا المطلب بعد. يلا تبعد مطلب جديد شرح جديد بعد. يقول الشيخ احنا كم احتمال اذكرنا؟ ها اذكرنا مع ادريك لا في عرب. اولها شنو اولها؟ بالله لا انت اولها الاباحة. بس يقول الشيخ الانصاري الاباحة شو وقت تجي؟ القول بالاباحة شو وقت تجي؟ شو وقت ممكن ان نقول بالاباحة؟ اذا كان توصليين يعني الوجوب والحرمة. اذا اثنين توصليات مثل من اثنينات توصليات مثل من ما ادري على انه واجب اغسل الثوب. لو واجب ان اترك غسل الثوب الدنيا باردة الدنيا ترى هواية باردة خاف اطلع ماذا استبرد هو يكون اصلي ثوبي نجس احتمل احتمل استبرد غسل الثوب شو يصير حين استبرد واتاذى مو بس استبرد لا اتمرض كلش اصيرا بالي فغسل الثوب شو يصير حرام واحتمل لا ما استبرد ما شاء الله قوي انا اذا البس هدوم اظنه زين ما استبرد غسل الثوب شو يصير من باب مقدمه للصلاه شو يصير واجب شهاده دوران الامر بين الوجوب وبين من وبين الحرمة لكن في التوصلية. الشيخ الأنصاري يقول هنا يجي احتمال الإباحة وجيه. أما إذا كان تعبديين في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة القول بالإباحة ما يجي. إذا كان اثنينات ماذا تعبديات اثنينات يعني شنو اثنينات ترى هاي من العبارات المجملة بعدين ماذا ما تلتفت لها شنو شلون استقل اقول لك يعني شنو وهو تدرس طالب ليش يشتبه هسه انا قلت اثنينات تعبديات يعني شنو الوجوب تعبدي والحرمة تعبدية انت راح تشتبه بعدين لما اذا تبي تفكر بالبيت شلون تشتبه تقول هو فو احنا ما ندري اكو وجوب حتى تعبدي او ما ندري اكو حرمة حتى تكون تعبدي ما ندري اسم صلاة الجمعة ما ادري واجبة لو حرام شنو تقول على ان الوجوب تعبدي والحرمة تعبدي انما نقدر نقول وجوب تعبدي والحرمة تعبدي ايش وقت وقت اذا اكو وجوب واكو حرمة شنو نقول الوجوب تعبدي والحرمة مثلا انت ما ادري يا حرمة تعبدية اكو بالدنيا وما اكو بالدنيا انت هذا لا تناقش لي مو مهم يا اخي حرمة تعبدية انت لو فرض اصل ولا تطول الساعة ماذا تقوم تفكر حرمة تعبدية اصل او ما يأثر مولانا بس انا ما شايف انا ما ادري مو بذهني لعله اقول انا ما مفكر انا لان اقضي وقتي تفكيري في هيك شيء ما يسوى انه حرمة تعبدية بحسب الظاهر ماذا ما عاثرين عنه وصلاة شرب الخمر حرمته مو تعبد لما تتركها مو لازم يكون تقول قربة الى الله اترك لا صلاة الجمعة اذا حرام يكون تتركها قربة الى الله يكون اترك لا فانت لكن لو فرضة سمعنا شغل دي هذا الحاصل لا تقضي وقتك بي فانت يجي في ذهنك على انه وجود تعبد حرمة تعبدية ما له معنى لانه انما يصير اذا اثنينات ثابتة شوف ايش راح ابين لك شوف ايش راح ابين لك اقول مقصودي هذا انه لو كان وجوب اكو لو كان اكو وجوب فهو ماذا تعبدي لو كان اكو حرمة فهي تعبدي هذا المقصود من تعبد وتوصل يعني لو ليش تروح بعيد مثل يا صلاة الجمعة شوف واجب ولا حرام لكن وجوبها ماذا تعبد ولا توصلي وجوبها ماذا تعبد ولا توصلي تعبد وشلون قلنا تعبدي؟ معناه ما ندري ثابت ولا مو ثابت، ما ندري هو ثابت فشلون نقول تعبدي؟ المقصود يعني مثل لو كان واجبه فوجوده تعبدي، هذا المقصود. فالخلاصة اذا بعد لا تشوي ذهنك ماذا بهذا المطلب، هذا المقصود. فالخلاصة الشيخ الانصاري يقول القول بالاباحة ما يمكن يجي فيما اذا كان الوجود تعبدي لو كان ثابت، والحرمة لو كانت ثابتة تعبدية. هنا القول بالاباحة ما يجي، ليش ما يجي؟ يقول لانه اذا اثنينات تعبديات، اذا الوجوب تعبدي، مثال ما انا ما عندي مثال اله، اذا الوجوب تعبدي والحرمه لو كانت تعبديه، قول بالاباحه ما يجي. ليش؟ لان اذا تريد تفعل شلون تفعل؟ تفعل قربة الى الله ولا قربة الى الله؟ ما تفعل بعد ماذا؟ بنيه الوجوب ما تفعل بعد، حينئذ ما تنوي ماذا؟ القرب. قصد الوجوب بعد ماذا؟ ما راح تنوي، لأنه ماذا؟ إباحة بعد، إذا أريد نقول بالإباحة فإذا ما أدير فحرمتها تعبدية، حرمتها. أحسنت كلامه بحرمتها. فالمقصود إذن على هذا الأساس، إذا اثنينات تعبديات أريد أبين لك، إذا اثنينات تعبديات القول بالإباحة ما يجي، لأن يلزم مخالفة قطعية إذا أردنا نقول بالإباحة. ليش يلزم مخالفة قطعية؟ لأنه إذا اثنينات تعبديات، حينئذ إذا أريد أفعل يصدق علي أنا خالفت جزما، يصدق يوم يصدق خالف الجزما قطعا يقينا، يصدق يوم يصدق. اذا بدك افعل افعل افعل يصدق يوم يصدق، لعلك تقول لا شيخ ما يصدق. ليش؟ لانه لما نفعلت هو يحتمل واجب هو، فاذا انا وافقت ماذا؟ الوجوب. شخالفت قطعا؟ لا، بل يحتمل خالفت، يحتمل ماذا؟ وافقت. أما خالفت قطعا لا، أنا أقول لك لا خالفت قطعا 100%. ليش؟ لأنه إذا كان هو حرام امتثلت الحرمة وما امتثلت، إذا كان حرام أنت فاعل امتثلت الحرمة وما امتثلت، جاوبني. لا. وإذا كان واجب امتثلت الوجوب وما امتثلت، هم لا. ليش؟ لأن وإن جبت أسفل لكن ما جبت بنية ماذا؟ الوجوب، لأن احنا على الاحتمال إباحة قاعد نحسب. إذا أريد أحكم بالإباحة مفروض هكذا، على أنا أقول الحكم بالإباحة لا يأثير، لأن إذا أريد أن أحكم بالإباحة شو راح أجيب من الفعل؟ أفرض راح أفعل، لما أفعل بعد مو بنية ماذا؟ الوجوب، بنية القرب، حينئذ ماذا؟ لا أفعل أنا بعد. فإذا ما فعلت بنية ماذا؟ يعني يمكنني هسا لا أقل يمكنني، فإذا ما ردت أنوي، لأن هو مباح بعد، إذا مباح بعد مو لازم أنوي القربة والوجوب، بعد مو لازم ماذا أن أنوي. فإذا ما نويت حينئذ يصدق أني خالفت قطعا. ليش؟ لأنه إن كان حرام أنا ما انتظر، تفتح ذهنك كل الزين. هذا الطالب بعدين يوقف بيترى، وإذا كان حرام أنا ما امتثل، يعني أنا فعلت، إذا واجب امتثلت وما امتثلت أما امتثلت، يعني إذا هو واجب مفروض واجب عبادي على تقدير وجوبة، وجوبة ماذا؟ صلاة الجمعة عبادي، وأنا ما جبت بنية العبادية لأن مباحة بالإباحة أنا. ففي مثل ذلك تصير مخالفة ماذا؟ قطعية. أو لا أريد أترك، أريد أترك، يعني أنا الآن مثلت لو فعلت، لو تركتها ما في حكاية، ترى هم مخالفة قطعية تصير. ليش؟ لو تركت هم مخالفة قطعية تصير. ليش؟ لأنه إن كان واجب أنا ممتثل وما ممتثل، مو ممتثل لأن فعلت، إذا كان حرام أنا ممتثل وما ممتثل، هم ما ممتثل، لأن الحرمة ماذا لو كانت ثابتة، لو فهي ماذا صار فيها احنا تعبدية، يعني لا تسقط ولا يصدق الامتثال إلا بقصد امتثال الحرمة اتبعا. والمفروض أنا ما ناوي ماذا إذا حاسم بالإباحة لما أترك ما أنوي القرب لأجل الحرمة، لا لا لا لا لا أصلا، مثل ما هتماع إذا عيد شربة أو أترك شربة أنوي فرق شيء بعد، أنوي وما أنوي ما دام مباح ما أنوي فرق شيء، حينئذ مخالفة قطعية راح تلزم. هذا نشأ إنين مخالفة قطعية، إنين نشأت من الإباحة. إذن القول بالإباحة لا يمكن أن نتفوه به، متى لا يمكن أن نتفوه به؟ إذا كان تعبديا. وبعد ومتى لا يمكن التفوه به؟ إذا كان أحدهما المعين تعبدي، إذا كان أحدهما المعين تعبدي، هنا همك ما يجري القول بينا بالإباحة، لأنه هم يلزم المخالفة القطعية. مثال شنو؟ مثاله هو مثال ما صلاة الجمعة، هنا مثال صحيح، مثال صلاة الجمعة هنا يصير صحيح لهذا القسم. ليش؟ لأن صلاة الجمعة لو كانت واجبة وجوبها ماذا؟ تعبدي. أما لو كانت حرام حرمتها ماذا؟ ليست تعبدي. فهنا أحدهما المعين، وقصدنا أحدهما المعين شنو؟ وهو الوجوب. وقصدنا أحدهما المعين تعبدي يعني شنو؟ لا تقول لي شيخ أخوانا ما أدري وجوب، شلون أقول أن تعبد؟ أقول لك يعني لو هذا المقصود، لو كان أكو وجوب لصلاة الجمعة فهي ماذا؟ وجوبها تعبدي. لو كانت حرام حرمتها ليست تعبدي. في مثل هذه الحالة هم القول بالإباحة ما يجري. ليش هم يلزم؟ يمكن من القول بالإباحة، يمكن أن تحصل مخالفة قطعية، يمكن أن تحصل. شلون يمكن تحصل؟ لأنه لو افعلت لكن افعلت بنية شنو؟ بعد مو بنية القربة، لأن إباحة بعد. لو افعلت بلا نية هنا مخالفة قطعية صار وما صار. لو افعلت بنية الإباحة، لا نقول بلا نية، قول بنية الإباحة، لأن حكم إباحة بنية الإباحة، مخالفة قطعية صار وما صار. صح. ليش؟ لأن لو كان حرام وأنا ما أترك، ما أترك بقصد القربة، ما أترك ترك بقصد القربة ما أترك، ولو كان واجب أنا ما أفعلت منه. المطلوب واجب، لأن المطلوب هو الفعل بنية القربة، وأنا أفعلت بنية إباحة، فمخالفة قطعية صارت. من نشأت المخالفة؟ سببها شنو؟ حكم بالإباحة. أنت لو ما ترك حاكم بالإباحة ما كنت توقعني فيما في هذه الورطة إن صح التعبير. فالمقصود هذا القول بالإباحة صار منشأ المن، أنا قلت قد ينشأ مخالف. قد ليش قلت قد؟ وإن كان الشيخ الأنصاري ماذا ما موضح هذا المطلب، ليش قلت قد؟ لأن هذا إنما يجي لو فعلت، أما لو تركت هذا يجي هذا وما يجي، لو تركت هذا يجي وما يجي، مخالفة قطعية تصير نص المخالفة. ليش؟ لأن لو تركت إذا كان واجب وجوبه قلنا شنو؟ تعبدي. لو توقف إذا واجب وجوبه ماذا؟ تعبدي. أكون ممتثل أو ما أكون ممتثل؟ لا ما أكون ممتثل. ليش؟ أنا ما جبت، أنا تارك المفروض، ما جبت بنية القربة تارك. لكن إذا كان حرام ممتثل أنا أو مو ممتثل؟ إذا كان حرام إحنا فارضين الحرمة ماذا؟ غير تعبدية. أنا ذيك الساعة اشتباها ماذا خاف صدر منين؟ ان الثاني ترى اشتباها خاف صدر تعبدية فصححوا اذا صادر من ثاني. فالحرمة غير تعبدية فارضية موشي ولا. فانا تاري بنية الاباحة ممتة الاصيل لان الحرمة غير تعبدية ممتة الاصيل. اذا المخالفة قطعية ما راح تصير لا وتركت. اذا تريد المخالفة مخالفة ماذا احتمالية مو قطعية. فالشيخ الانصاري يكون يقيد يقول اذا كان احدهما واجبا تعبديا احدهما المعين شو وقت يلزم مخالفة قطعية يكون القيد شو وقت يلزم مخالفة قطعية. اذا كان احد معين مثل الواجب هو هذا المعين هو ماذا الواجب معين هو تعبدي وافعلت هنا يكون يقيد. اذا افعلت هنا يلزم مخالفة قطعية. ليش؟ لان لما افعل انا حاكم بالاباحة افعل بنية الاباحة مو بنية القربة بنية الاباحة فيلزم مخالفة قطعية. لان لو كان واجب وجوب تعبدي ممتثل انا او لا لا اذا حرام اما ممتثل لانه انا فاعل مو تاري فيكون يقيد لي. بل اذا كان احدهما غير المعين تعبدي غير المعين تعبدي يلزم مخالفة قطعية وما يلزم مخالفة. يمكن ان يلزم مخالفة قطعية ولا هنا يكون واحد ترى يشغل اذهنا بحال شغل اذهانكم فيها. اذا كان احد غير المعين يعني شنو غير المعين يعني ما ادري لو الوجوب لو كان ثابت هو التعبدي لو الحرمة لو كانت ثابتة هي التعبدي بس ما ادري بس ادري وعد تعبدي بس ما اشخص ما ادري يعني. في مثل هذه الحالة مخالفة قطعية مثل زم من القول بالإباحة ما يمكن اقصى ما تلزم احتمالية. ليش ليش ليش لانه اذا اريد ان افعل مش افعل بنية شنو الاباحة مو هتي ولا مخالفة قطعية مصير. ليش لانه يحتمل ماذا يحتمل هو واجب ووجوبه شلون يحتمل ان يكون وجوبه غير عبادي وجوبه وجوب توصل يحتمل الشيء فأكون حينئذ موافق. خلاصة لو افعلت بنية الإباحة ما أقدر أقول جزما أنا مخالف. جزما ليش جزما جزما ما أقدر أقول طب لعله واجب كان فأنا إذا واجب شيء أكون المنتفل وما منتفل أكون منتفل لأنه جزء. لا تقول لي يا أخي نخو إذا واجب واجب ماذا شنو تعبدي أقول لك أنا شو مدري وش مدري وجوبه وجود ماذا تعبدي هو يحتمل على أنه ماذا وجوب ليس ماذا بتعبدي أنا أدري تعبدي واحد على لا على سبيل التعيين. فإذا على هذا الأساس ما أقدر أقول أنا مخالف قطعا بلي مخالف احتمالا يعني يحتمل هذا الفعل ماذا حرام. فإذا حرام أنا أكون ما ممتثل بس أقصى ما يلزم مخالفة احتمالية مخالفة قطعية ما راح تصير. إذن اتضح القول بالإباحة إيش وقت نقدر نتفوه به وقت كتفوه كتفوه وكاحتمال وكاحتمال وقت نقدر إذا كان توصليين معا بنات التوصلية الواحد منهم غير المعين توصلي تعبدي هنا يمكن التفوه بالقول بالإباحة. أما إذا كان معا تعبديين أو كان الواحد المعين تعبدي في مثل هذه الحالة لا يمكن التفوه بالإباحة. ليش؟ بعد أدور لك أكرر لك بصورة مختصرة ليش؟ لأنه لو كان تعبديين معا يلزم المخالف. شلون يلزم؟ المهم هو هذا يكون الشيخ الأنصاري ما مبين شلون يلزم. لأنه إذا كانت هنا تعبدية أنا إذا أردت أفعل شو أفعل؟ بنية الإباحة. فيصدق علي مخالف قطعا. ليش؟ لأن إذا واجب ممتثل الآن لو لا؟ لا، لأن ما جبت بنية القربة، جبت بنية إباحة. إذا حرام قربتها تعبدية، عاصية ممتثل الآن هم عاصي. لماذا؟ لأنه ما تركت أنا بنية القربة، عارف المحل بنية الإباحة. فإذا يلزم مخالف قطعيا من القول بالإباحة. وهكذا يلزم شوكت إذا كان أحدهما المعين تعبدي، مثلنا كلش مثل صلاة الجمعة، هذا مثال صحيح مطابق للواقع. فإن صلاة الجمعة لو كانت واجبة وجوبها ماذا؟ لو إذا وجوب أصل، فوجوبها ماذا؟ تعبدي. إذا وإذا كانت حرام فحرمتها ماذا؟ لك ما يلزم مجزمة. قد الصورة السابقة إذا تنينت تعبديات شو يلزم؟ جزما يلزم مخالف القطعية، دائما يلزم. أما هنا مو دائما، قد. شلون يا قد؟ يقول وذلك فيما إذا فرضنا على أن المكلف ماذا؟ أتى بصلاة الجمعة فعله، لكن بأي نية؟ طب يعشيني بعض نية الإباحة بعضها. فإذا لأنه نحاسب الإباحة راح ينوي الإباحة، هنا مخالفة قطعية راح تصير. ليش؟ يعني لما يريد يحسب يقول إذا صلاة الجمعة واجبة أنا ممتثل وما ممتثل ما ممتثل، لأن ما جبتها بنية الوجوب، بنية القربة ما جبتها. إذا واجبة وجوبة تعبدي، أنا ما جبتها بنية العبادية. وإذا حرام أنا هم ما ممتثل، ليش؟ أنا ما تعرف عنه وإنما فاعل عنه، تصير مخالفة قطعية مية. لكن أنا قيدت قلت إذا شنو؟ إذا فعل. وأما إذا ترك ترى هذا الكلام شنو؟ هذا الكلام يعني مخالفة قطعية ما راح تصير. مخالفة ليش ما تصير؟ لأن إذا تركت مخالفة قطعية مصر يلا تعالى تبين المخالفة قطعية. تقول لي شيخنا أخوي يحتمل واجب تصير أنت مخالف، أضرب بالي بالي داري صدق، لكن جيب يحتمل هذا، جيب ثقة ثاني خل أشوفه. تقول ويحتمل حرام، فأقول لك أنا تاركهم. تقول لي أنت ما تارك بنية القربة بنية الإباحة، أقول لك همات الحرمة المفروض ماذا؟ توصلية غير تعبدية. يعني نتكلم على هالشيء أحدهما المعين وهو الوجود بعد للسرد. فالخلاصة إذا مخالفة قطعية تصير، فمخالفة قطعية تصير إذا كان أحد معين ماذا؟ تعبدي. وأنا ماذا أوافق مثلا أحد معين مثل الوجود وعفق هكي يكون يقيد الشيخ الأنصاري على أي حال. وقلت أما في الصورتين الأخرتين ما يلزم مخالفة قطعية. وين فصل؟ إذا كان توصليين أو كان أحدهما غير المعين تعبدي. لذلك يقول ومحل هذه الوجوه، يعني هاي الوجوه الثلاثة أو الأربعة اللي ذكرناها وتتجي ما لو كان كله كتب عبارة مجملة. هم عبارة الشيخ هو المطلب صعب والعبارة هم يجيبها مجمل. شو يقول؟ يقول ومحل هاي الوجوه، يعني مقصودة شنو؟ مقصودة يعني هاي الوجوه الثلاثة بما فيها الإباحة، حتى الإباحة بمجموعة حتى الإباحة. شو وقت يمكن يجي؟ أنت تقول حتى الإباحة، حتى تركز على الإباحة، مو مقصودة هاي الوجوه الثلاثة حتى الإباحة ما قد يجي إذا كان توصل. وإلا إذا كان تعبديان الوجوه الثلاثة ما يجي، فشنو يجي؟ شنو يجي؟ فقط ماذا؟ غير الإباحة حقيقة، يعني الوجوه بقية يجي. فمقصود هذا لا تنوضح يا مولانا مقصودة إذا اسمه وتلحق يا رب الإباحة. لكن العبارة لما واحد يقراها بناء شنو؟ هذا مو بس الإباحة، الإباحة الوجه الأول والوجه الثاني والوجه الثالث والرابع، إيش واحد بناء قصده؟ مع أنه وقد قدف الله رح خصوص الأول كما سأل أن بعدين يصب رحمه. ومحل هذه الوجوه يعني الأربعة أو الثلاثة بما فيها الإباحة وتجزم ما لو كان كل من الوجوب والتحريم توصل توصل عن شرب حيث يصدر بمجرد الموافقة. قصد بمجرد هذا انصر التعبير ماذا قصد بمجرد الموافقة عن شنو يعني وإن لم تكن هناك قربة قصد القربة هذا يسمعنا. عجيب إلا يكون هيك تعالي إذ لو كان تعبديين محتاجين إلى قصد الامتثال امتثال التكليف أو كان أحدهما المعين كذلك كذلك يعني شنو كذلك يعني تعبديا لم يكن إشكال في عدم ما يجوز إن بعد يجوز الإباحة وفي الأول ما يجي وفي الأول بالي لم يكن يعني لا إشكال لم يكن إشكال في عدم جواز طرحهما والرجوع إلى الإباحة لأنها مخالفة قطعية عملية يعني بعد يصدق أن خالفت قطعا عملا فما يجي هذا. طب على أي حال نرجع إلى صلب الموضوع نرجع إلى صلب الموضوع صلب الموضوع شنو هو كم وجه قلنا أكو كم وجه قلنا أكو أربعة الأول شنو هو الأول قلنا إباحة فيها شنو الإباحة ما وجهنا السير يجي وجهه السير يجي وجهه يقول توجيه الإباحة عن هيك نقول نقول على أنه نتمسك بالأدلة البراءة النقلية والعقلية النقلية النقلية يعني شنو النقلية رجع عن أمته ما لا يعلم فيصدق الوجود لا يعلم الرجع الحرمة لا تعلم الرجع إذن على هذا الأساس على كل واحد يصدق أنه لا أعلمه فرفع لا تقول لي شكرا لابد يقول لي شيخ هذا يمكن تطبيق قويا إذا فرضنا على أنه ماذا شرب السكن يصير ليش لأن شرب السكن أحتمل حرمته فيصدق الحرمة لا أعلمها الرفع بعد ما احتمل الوجوب اما اذا احتملت الوجوب كما في موردنا لا يمكن اقول ان شنو الرفع اقول لك ليش بعد ما يمكن هاي الحكايه شنو هاي ننجبت بالله هاي الحكايه ننجبت انه يكون فقط احتمل الحرمه مثل شرب السجاير بعد ما احتمل شنو الوجوب او فقط احتمل الوجوب مثل دعان دورة الاله بعد ما احتمل الحرمه هنا لا يمكن تطبيق رفعه يقول لك الحسين مين جبتها حديث مطلق يقول كل شيء ما يعلم رفع الوجوب لا علم رفع وين كان احتمال الحرمة الحرمة لا علم رفعت وين كان احتمال الوجوب أصلا حتى شو من عدك هذا بل أكثر احنا نقول بل أكثر نقول حتى حديث شنو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي هذا هم ما يمكن تبقى هذا لا يا شيخنا هذا بعد لا هذا لا هذا لا ليش هذا لا لأن هذا مختص بالشبه التحريمية فقط يصير بالدقائر يعني لأن يقول كل شيء مطلق حتى يرد شنو حتى يرد نهي من قوله حتى يرد نهي يبين الأمر دائر بين من وبين من بين إباحة وحرمة مو بين حرمة ووجود وإلا كان يقول حتى يرد نهي أو أمر مستفسين شلون يولا فوق ذهنك كل الزمان إذا كان ناظر حتى إلى طور الدوران الأمر بين المحظورين مناسب كل شيء يقول حتى يرد أمر أو نهي هيك مناسب ماذا يقول أقول لك إيه إيه أنا ما أتمسك بهالرواية إيه صدق أحسايش زين زين رحم الله والدتنا بدايتني أنا ما أتمسك بهالرواية كل شيء مطلق لأن هاي الرواية نقلت بنقلين فرد نقل هيك قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي فقط. بناء على هذا الرواية تصير مختصة بالشبهة التحريمية. لكن أكو فرد نقل ثاني شي يقول كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي. هذا نقل من قبل الشيخ الطوسي. بعد الرواية ما تصير مختصة بما بالشبهة التحريمية فيمكن التمسك بها. بس قد واحد أمير فعيدة يقول شيخي هم عدي إيش شاكو بعد يموت غلبنا بعد شاكو تقول لي حتى يرد أمر أو نهي. هنا أنا أدري هما هنا أدري ورد لو أمر لو ورد ماذا نهي. هي الرواية عندها حتى يرد أمر أو نهي. فصدق هنا أنا أدري ورد لو أمر لو مستفيش أقولني ولا وش إشكال غريب ثلاثة وش إشكال لا بس الرواية شو تقول كل شيء مطلق حتى يرد أمر أو نهي. فأنا هنا ما أدري أنا أدري ورد لو أمر أو نهي أدري بعد. فالرواية ما نقدر نتمسك بعد بها لإثبات الإباحة. الرواية تقول إباحة أكو إلى أن يرد أمر أو نهي. وإهنا أنا أدري ورد أمر أو نهي بعد ما نقدر نقول بالإباحة. فش إشكال ظريف. بس جوابي شنو إلى جوابي إلى نقول على أنه هذا ظاهر حتى يرد أمر أو نهي. بس يرد تفصيلا. يعني شنو تفصيلا؟ يعني تقدر تقول والله ورد أمر هذا تفصيلا. أول ظاهره مو شيء ولا والله ورد نهي. وإهدانا ما تدري تفصيلا ياه الذي ورد أمر لونه تدري بلد واحد بس ما تدري والله أمر لا والله نهي لا. فإهنا إجمال تردد وظاهر الحديث حتى يرد أمر أو ليس تفصيلا. إذن هذا إشكالك واهي فيمكن التمسك بهذه الرواية أيضا. فالبراءة النقلية لا بأس بها يبقى العقلية نأجلها انت بس النقلية هاي قريناها. لذلك يقول وكيف كان فقد شنو وكيف كان يعني سواء هذه الوجوه الثلاث بما فيها الإباحة تجري وين في التعبديين في الجميع يعني أو في من في خصوص التوسليين أو إذا واحد تعبدي غير معين كيف كان. قد يقال في محل الكلام لإثبات هذا شروع تكتب بالقلم الطويل بالخط الواضح هذا شروع في إثبات يعني في توجيه الأصل الاحتمال الأول وهو الإباحة. يقول قد يقال في محل الكلام بالإباحة في محل الكلام يعني شنو محل الكلام هو أمر المحظور. قد يقال بالإباحة يعني بالوجه الأول ليش للبراءة تفهم معنا وذلك للبراءة النقلية والعقلية. اليوم أنا وضعت بس النقلية في محل الإباحة ظاهران يعني بالبراءة النقلية اللي هي إباحة ظاهرية ليش لعموم أدلة الإباحة الظاهرية. بعدين إن شاء الله للأدلة النقلية بعدين لعموم أدلة الإباحة الظاهرية مثل ما قول كل شيء لك حلال وقول ما حجب الله علمه عن عباد فهو موضوع عنهم. فإن كل من الوجوب والحرمة قد حجب عن العباد يصدق علمه فنقدر نطبق الحديث وغير ذلك من أدلته يعني من أدلة البراء الإباحة. حتى ياهو حتى قول عليه السلام كل شيء مطلق ليش قال حتى شنو ليش قال حتى لأن هذا واحد لما يعاينه يقول هذا وارد بيما فقط من الشبهتين تحريمي. فالشيخ قال حتى كل شيء مطلق لكن الحديث نقل يكون على نقل من على نقل الشيخ الطوسي حتى قول كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي أو حتى هذا هم يجي بس حتى هذا يجي بناء على نقل من قلنا على رواية الشيخ على رواية الشيخ الذي بيها ماذا نهي أو وأما قلت على نقل ماذا غير الشيخ الطوسي الذي جايز حتى يرد ماذا نهي الرواية تصير مختصة بالشبهة التحريمية ما يصير التمسك بعبية المقام. قد واحد يقول هذا ما يمكن التمسك به أنت تقول حتى هذا أنا ما يمكن لأن هنا أنا يصدق أنا وردني أمر أو نهي أدري جزما حتما ورد لو أمر لو نهي. يقول لا ظاهر حتى يرد أمر أو نهي ظاهر حتى يرد أمر تفصيلا بحيث تقول والله ورد أمره أو والله ورد نهي بحيث تشخصه. هنا في مقام التشخيص ماكو بحيث يعلم تفصيلا يعمل أمر أو النهي فيصدق. فإذا كان يعلم تفصيلا فهنا بعد ما يصدق